مرحبا، معكم نيمة وعم تسمعوا بودكاست مجهول من أخبار الآن. من أهم الشخصيات الدرزية بتاريخ المجتمع ببلاد الشام وبالذات بسوريا هو قائد من السويدة سلطان باشا الأطرش. تبنى سلطان باشا الأطرش من شبابه أفكار تحررية، أجبر على المحاربة بصفوف العثمانيين وانتقل بعدها للحارب ضدهم، وقاد الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي. كان مقاتل وسياسي بارع وما طمع بالسلطة، رفض تقسيم البلد وصار شعاره الدين لله والوطن للجميع. بحلقتنا اليوم رح نسمع عن حياة سلطان ودوره المهم بتشكيل المنطقة. فرنسياً بتزعم دولة جبل الدروز وزهد في السلطة بعد الاستقلال. قائد وطني سوري سلطان باشا الأطرش. بقلوبنا وبأفئدتنا عملنا هناك معركة بيننا وبينهم أول يوم هذا، ورجعنا هني بيقوا بأرضهم ونحن رجعنا مركزنا على الميت خراسي. بالليل نحن جمعنا جموعنا كلها مع الطريق، قسمناها أخوال أخوال من شأن من نكون نتحضر مشان المعركة بالليلة. وسعوا الديوان للسلطان وجهزوا الحصان للميدان. سلطان قائد، دائماً القائد بيكون صلب. الشيء المهم بتاريخ سلطان باشا الأطرش أنه رغم كل هذا الموضوع ورغم كل شيء سواه، رفض قاطع أنه يواجه السوريين الآخرين. ما في بيت بسويداء إلا ما قدم شهيد أو اثنين في الثورة السورية الكبرى. أنا اسمي نورس عزيز، يعني المهنة الأساسية صحفي سوري ولكن متخصص في شأن الأقلية الدرزية. حصلت على يعني عشرات الألاف من الوثائق اللي بعد ما ظهرت اللي بدها شغل تحليل. رحت باتجاه المواضيع الغامضة لأنه المفروض يكون عندنا شيء مبدأ اسمه المصالحة مع التاريخ. نحن دائما منعيش تاريخنا على أساس وفق أنه ما يتكلم عنه الآخرون وليس وفق الوثائق. يعني للأسف الشديد المؤرخين لا يتم إعطائهم بالفعل حقهم كما يجب، وهذا يعني لازم شوي نشوف حركة لتغيير هذا الموضوع وشوي شوي نبدأ. يعني السويداء حاليا هي بتتوقع يعني بتتموضع جنوب سوريا في المنطقة، يعني فينا نقول نحن في الوسط إلى الغرب من السويداء. طبعا هي في المنطقة الجنوبية، تقع بلدي اسمها بلدة القرية. بلدة القرية اللي هي مسقط رأس سلطان باشا الأطرش، موجود فيها حاليا الصرح. الصرح من داخله موجود عدة طبعا عدة رسوم، عدة لوحات لخيول تمثل تجسد بعض أحداث الثورة السورية الكبرى. طبعا أيضا جثمان موجود في الوسط. يعني الصرح بني بطريقة ليظل دائما محفور في الفكر بأنه هذا هو يعني هذا هو المنارة، منارة التحرر، منارة الاستقلال. وما زالت مضافة سلطان باشا الأطرش بجانب هذا الصرح، يعني ما زالت المضافة. نحن نقول المضافة هو المكان اللي نستقبل فيه الضيوف، هذه المضافة اللي كانوا دائما يجتمعوا فيها موجودة على حافة هذا يعني موجود على حافة الساحة لهذا الصرح. وحاليا هو صرح يعني معروف جدا انه هذا قبلي الى الثوار والاحرار، يعني دائما ما يذهب الناس للتبارك بهذا الصرح. السويداء طبعا يقطن اغلبيه درزيه بالاضافه الى عدد من المسلمين السنه وعدد من المسيحيين، عدد كبير من المسيحيين. دائما ما كانت مكان للتعايش، دائما مكان يعني أي فتنة بدها تصير كان دائما يتلقى لها حلول ويظل الناس عايشين في وئام وسلام، رغم أنه طبيعة الدروز مثل ما قلت لك سابقا هي طبيعة عاشوا في حروب، يعني ما أخذوا فرصة حتى يتنفسوا، من العثمانيين إلى حتى إبراهيم باشا تجرد حملي واقتحم الجبل وسمم الأبار حتى استطاع الدخول إلى الجبل، حتى وصلنا إلى مرحلة الفرنسيين دائما ما كانت هذا الجبل كان يعني في حالة حرب. ولكن خلينا نحكي بيت الأطرش من هني، هني بالأصل يتبعوا لشخص اسمه علي بيك العكس. علي بيك العكس كان هو يسكن في قرية غرب حلب. علي بيك العكس جاب سلالته، انتقلت سلالته إلى قريب من دمشق ولاحقا التحقت إلى جبل حوران. كان جد محمد كان لا يسمع، كان أصم يعني، فمن هون نشأت يقال أولاد محمد الأطرش، وهي من القبائل طبعا الدرزية التي اعتنقت الدعوة التوحيدية، هن من المسلمون الدروز تحديدا. يعني سلطان هو ابن القرية، طبعا خلق 1891، والده ووالدته كانوا متدينين، يعني كانوا على قدر عالي من التدين ومن الأخلاق، ومشهود لهم طبعا بالروايات المحكية حتى في بعض المصادر التاريخية اللي بتحكي عن هذه العائلة وتدينها والتزامها. يعني طبعا هذا لا يعني انه اليوم العائلات اللي مش متدينة ما عندها هذا الحضور، مش ما انفهم بشكل خاطئ، ولكن في هذاك الزمان كان مهم جدا من التفاصيل المهمة ان تكون العائلة محافظة او متدين في هذاك المجتمع في هذيك الفترة في هذاك السياق. على كل الحالات في طبعا كانت اول صدمة عنده هو كان في عمر 5 سنوات، شهد اعتقال والده. طبعا كان والده ماخذه معه مشان الحديث مع احد الحملات العثمانية اللي اجت، كانت بال 1896 في حملة عثمانية دخلت الى الجبل، فكان رايح يحكي مع المسؤول عن هاي الحملة العثمانية والده، كونه له مركز كان، يعني هني بشوات يعني بالنهاية هني من وجوه الجبل، فتم تركه على البيدر هناك احد البيادر وتم اعتقال والده ونفيه طبعا. فهذه كانت حياتي كثير مؤثرة عنده. الحقيقة كان يحفظ آيات من القرآن وهو صغير، طبعا في مذكراته يقول انه هو ما كان بيعرف القراءة والكتابة حتى راح على العسكرية، حتى تم اخذه وسوقه الى العسكرية كان عمره 19 سنة. باشا بنهاية اللقاء الممتع والحلو بدنا نسألك بعض أسئلة خاصة. قديش عمرك بالذات باشا اليوم؟ نعم 80. العمر كله ان شاء الله. طيب ممكن نعرف سر احتفاظك بهالنشاط الدائم يعني لحد هلا العمر وبعدك محتفظ بكامل حيويتك ونشاطك؟ في سر لهالشيء؟ مثل ما انت شايف يعني نحن تمرين عم نتمرن على الخيل ونروح ونيجي، ايوه، وانا لا بشرب مشروبات ولا بيعمل شيء اللي بينكد على الصحه وعلى الجسم، ولا بتدخن ابدا، ولا بدخن ولا دخن شيء لي. التمرين هذا فيش بأنه بيفيد الصحة، هذا تمرينات يعني أكثر ريك ما بي حركات رياضية، حركات نروح ونجي، كمان العربان بقى يتعدوا على على كل الحالات. نحن قلنا في شغلة كانت مميزة فيه أنه كان ما يسبح، ما تعلم السباحة، كان عنده خجل كونه أخذ من والده ووالدته أنه محافظين، أنه كيف الناس بدها تشوفني من غير الثياب، يعني كيف الناس راح روح أنا أكون على البركة أو على مورد الماء والناس تشوفني بلا ثياب، فكان عنده خجل كثير كبير بأنه يسبح يتعلم السباحة، وهذا ذكره في مذكراته، من يعني من النوادر اللي موجودة في مذكراته. تميز بأنه صياد ماهر، تميز بأنه شخص يعني شخص بالفعل يعرف بأنواع الأسلحة الموجودة في هذاك الزمن، كان عنده هذا هاي الهواية. بطبيعة الحال أسرة مالكي، أسرة من البشوات والبكوات، يوجد لديها خيل وحلال وأسلحة وإلى آخره، بده يكون متاح له أنه يتعرف على هذه الأشياء. لما تم سوقه إلى العسكرية، تم طبعا اقتياد والده في نفس اليوم وتم اقتياده إلى دمشق، يعني نحن عم نحكي بحملة سامي باشا عام 1910، تم اقتياد والده إلى دمشق إلى المحكمة العرفية في دمشق، وتم اقتياد سلطان وبقية الشباب، طبعا كانوا مجموع من السويداء 1500 شاب اللي تم اقتيادهم إلى الخدمة العسكرية، لأنه دائما ما كانت الدروز تتمنع عن الخدمة في الجيوش التي تعتبرها معادي. الدروز يتحاشوا الخوض في دماء أبناء بلدهم. يعني كان يعرف سلطان تماما وقبل سلطان، انه اذا رحنا للخدمة في الجيش العثماني نحن، وهلق راح احكي لك هذا الموضوع، نحن راح نقاتل شعوب، راح نقاتل اصحاب ارض. شركوا لسلطان ورفاقه بحروب ضد شعوب الأصلية اللي موجودة بهذاك المنطقة، شعوب الفرداغ وشعوب الجبل الأسود اشتركوا. فكان يحس سلطان باشا الأطرش انه هذا غلط اللي عم يسويه، انه هو هذول الشعوب قايمين من شان يدافعوا عن حالهم ضد العثمانيين. لذلك كان هو رفقاته يعطيهم أكل للشيوخ والنساء والأطفال اللي موجودين بهذيك المنطقة. كان التعامل الحسن مع الأسرة منهم. فاضطر سلطان لاحقا يدفع، يبرطل طبعا مصاري، يدفع نصف الخدمة، خدم سنة ونص وعاد إلى جبل مع بقية رفاقه. ولما عاد إلى الجبل عرف أنه والده تم إعدامه بدمشق. بعد خروج العثمانيين من سوريا أسست أول حكومة في دمشق عام 1918، وفي العام نفسه احتلت القوات الفرنسية الساحل السوري ولبنان وعرفتا باسم سوريا الغربية، في حين كانت المنطقة الخاضعة لحكم الملك فيصل تدعى سوريا الشرقية. وبحسب اتفاقية سايكس بيكو السرية الموقعة بين فرنسا وبريطانيا، فقد كانت سوريا من نصيب فرنسا وفلسطين من نصيب بريطانيا. الأمير فيصل بال 1917 أرسل رسالة لسلطان باشا الأطرش حرفيا يقول: أخي سلطان، الملقى درعا غدا. تنظيم التعبئة العامة. طبعا كان سلطان مجهز قواته، مجهز أموره، السويداء كلها تحت سيطرته، بده يتجه مع الجيوش العربية باتجاه دمشق، لأنه أهم نقطة عندهم كانت دمشق. فوجئ السوريون بالقوات الفرنسية تنتشر على الحدود الشرقية والغربية لسوريا، وبالفعل استبسلوا، خرجت القوات على رأس سلطان باشا الأطرش، وكانوا من أول الداخلين من حي الميدان باتجاه ساحة المرجي، وأول من رفع العلم العربي على دار الحكومة في دمشق. ولكن تفاجأ بأن الملك فيصل سلم دمشق إلى الفرنسيين وخرج. يعني هو لم يسلمها بشكل طوعي، ولكن كان مجبر للتراجع، يعني لا لا لعدة أسباب. ويلات حرب غير متكافئة. لكن الجنرال غورو فاجأ الجميع بتحريك قواته باتجاه العاصمة دمشق لاحتلالها. هنا تأكد للجميع أن نية فرنسا لا تقف عند حد قبول الإنذار والتوافق، وإنما تتعداها إلى احتلال كامل. فأمر وزير الحربية السوري يوسف العظمى قواته وقف الانسحاب، وخاض في منطقة ميسلون حربا غير متكافئة. 9,000 جندي فرنسي مزودين بالطائرات والدبابات في مواجهة 3,000 من المتطوعين السوريين. وهوني معلش راح أذكر لأول مرة معلومة جدا مهمة، كانت بال 1922، وهي أحد البرقيات المشفرة اللي حصلت عليها بالأرشيف الفرنسي، وهي من الجنرال غورو. يقول: أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الحركة التي يترأسها سلطان باشا الأطرش قد تم تحضيرها في شرق الأردن. نحن عم نحكي قبل الثورة بثلاث سنوات. أدهم خنجر هو شخص شيعي من لبنان، حاول يغتال الجنرال غورو، فقتل عدد من مرافقيه ونجى جنرال غورو، فتمت ملاحقته من قبل الفرنسيين لاعتقاله. فكان الملجأ الوحيد بالنسبة له هو سلطان باشا الأطرش وجبل الدروز، فتوجه لعنده إلى بلدته بالقرية. كان سلطان الأطرش في قرى أخرى خارج القرية، فقامت السلطات المحلية المتعاونة مع الفرنسيين بالقبض على أدهم خنجر. هون سلطان باشا الأطرش عرف أنه لما رجع كان فيه عنده ضيف دخيل، وهذه من العادات العربية الأصيلة أو العادات العشائر أو الدروز الأصيلة، في حال كان عندك دخيل مستحيل حدا ياخذه من عندك. أرسل طبعا فورا سلطان باشا الأطرش رسالة أنه أنتوا اعتقلتوا الضيف من عندي. دائما كان يلجأ إلى الأسلوب السياسي بالتعامل، إلى أسلوب الخطابي، إلى الدبلوماسية قبل القيام بأي عمل عسكري. كان الرد الفرنسي بأنه اليوم نحن أمام القانون وما عاد في عنا عادات وتقاليد بهذا المعنى. فهذا الشيء جبروا أنه يجمع أكبر عدد من الفرسان في السويداء. سلطان باشا الأطرش عرف أنه في ثلاث دبابات شاغ، طبعا بيسموهن شاغ خفيف، متخيوز شاغ بالفرنسي، هدول جايين ياخدوا أدهم خنجر. فطبعا عمل كمين تم قتل الملازم بوكسان ملازم الفرنسي مع 3 جنود غيره، وتم إعطاء دبابتين ومنع من أخذ أدهم خنجر، ولكن جردت حملة كبيرة بوقتها، اضطر سلطان باشا الأطرش إلى التراجع والهروب إلى شرق الأردن. بقي في الأردن حتى عام 1923، 5 نيسان تم إصدار عفو من الفرنسيين وعاد إلى السويداء، ولكن من تاريخ عودته إلى السويداء بدأ بالتنسيق للثورة السورية الكبرى. اتفقوا مع زعماء البلاد على أن اليمن يكون مستقل استقلال إداري مالي. نعم، وعلى الأساس تشكلت حكومة في اليمن، والمحافظ يكون أبناء الوطن. بعدين الفرنسويين صاروا يصرفوا تصرفات مصالحة. طبعا كان في اتفاق بين الدروز وبين السلطات الفرنسية انه دائما في حاكم محلي، وفي طبعا برلمان في السويداء بمثل 13 13 ناحية او منطقة. على كل الحالات جابوا الحاكم كاربييه فتم نقض هذه المعاهدة. الحاكم كاربييه هو شخصية جدلية جدا، جند الناس للعمل في الطرقات في عمل صخرة قاسي جدا جدا جدا، منع أهالي السويداء من استقبال الضيوف في بيوتهم. يعني الضيف اللي بده يجي على السويداء يجي ينام في فندق، إضافة للإهانات المتكررة وسجن الناس من دون وجه حق. وأيضا الشيء الخطير اللي سواه بأنه حول المدارس، كان في مدارس جديد حوالي 20 مدرسة موجودة بالجبل، حول معلمين المدارس إلى عملاء سريين بالنسبة له يكتبوا التقارير للناس. تشكلت الجمعية الوطنية في السويداء، نحن كمان في عنا جانب سياسي أيضا بيدعم هذه الثورة. تشكلت الجمعية الوطنية في السويداء، كانت تتكون تقريبا من حوالي 70 شخص، وكانت على تواصل مباشر مع سلطان باشا الأطرش. هذه كلها قربت في إعلان الثورة السورية الكبرى اللي فعلا بدأت في شهر 7، وتحديدا في 20 أو 21 سبعة 1925 في معركة الكفر المشهورة. طبعا مع قوة 13,000 دبابات ومدادات وراكين بطارية وطائرات وضارب. إيش السلاح اللي كان موجود معكم باشا بهذيك الوقت؟ ألماني حاجة، لا بسيط يعني ألماني ولا سلاح صغير، ما كان فيه شيء. لا اللي ساعد شوي بأنه تنتشر هاي الثورة وإلى آخره، عجز الفرنسيين عن استقطاب تعزيزات جديدة. يعني بعد المزرعة، نحن منقول من حد شهر 7 إلى حد شهر 9 كانت الأمور والمعارك كلها تسير في صالح الدروز، أي معركة بيدخلوها كانوا بينتصروا فيها. صار في خطأ بمعركة المسافري، سقط فيها 500 شخص من الدروز، انسحب الدروز، وقام سلطان باشا الأطرش أيضا بفعل سياسي موازي بأنه أرسل رسائل. لمين أرسل رسائل؟ أرسل رسائل إلى مجلس النواب الفرنسي، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، إلى رئاسة مجلس الوزراء في بريطانيا، وأيضا رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا، والصحف الأوروبية يشرح لهم في التفصيل الأمور اللي عم ترتكبها فرنسا والمجازر اللي عم ترتكبها فرنسا بحق أبناء الجبل وبحق السوريين. كيف استطاعت فرنسا القضاء على الثورة؟ قاموا بتأسيس جماعات تدعى سكادرون. سكادرون أي الأسراب الخيول الخفيفة، يعني جماعات محلية بدأوها بتجربة ناجحة مع القوات الشركسية طبعا الجيش الفرنسي، وقاموا باستقطاب الدروز مقابل 7 ليرات ذهبية في ذاك الوقت، على بشرط أن يكون طبعا المتطوع يملك حصانه. بدأوا بحوالي 12 شخص اللي قبلوا الترشح، ولاحقا بعد تراجع الثورة وفي سنة في يعني حتى نهاية 26 أو شهر آب 26 كان عندنا 750 شخص من الإسكدرونات الدرزية تقاتل ضد سلطان باشا الأطرش. طبعا هون في ناس يمكن راح يسمعونا ويستغربوا، ولكن كانوا هذول القوات سبب أساسي في هزيمة سلطان باشا الأطرش في آخر معاقله في اللجات والمنطقة الجنوبية. أيها الإخوة المواطنون، أحييكم في ذكرى الجلاء التي ما تجددت إلا وجددت في نفوسنا أعمق المشاعر والذكريات عن جهاد شعبنا الذي سبق الاستقلال، وبعثت في نفوسنا عزيمة جديدة لإكمال ما بدأه الآباء في مثل هذا اليوم المجيد. كان المنصب الوحيد اللي ممكن ياخذه سلطان هو رئيس الجمهورية السورية، كان من المفروض، ولكن اشترط يعني وضعوا قانون، ويبدو انه هون في كمان لازم نعمل فيها تحقيق لاحقا، في تلاعب كان وكان في قصد باستبعاد الدروز من المناصب الأساسية اللي هي مثل رئاسة الدولة أو إلى آخره. فوضعوا بند بأنه يعني ديانة رئيس جمهورية هي الإسلام، لذلك حرم نتيجة الدستور السوري من وجوده كرئيس جمهورية، لذلك فضل الاعتزال والعودة إلى السويداء ويعطي استشارات فقط لا غير يعني، ودائما ما كان يستقبل الوفود، تجي لعنده رؤساء زعماء تقابله. بقي في القرية حتى وفاته سنة 83. في 26/3 توفى سلطان باشا الأطرش. طبعا كانت جنازته مهيبة جدا. كل دوار وأحرار العالم. إجا المرحوم ياسر عرفات. تحتضن اليوم. حافظ أسد لم يأتي إلى العزاء. الأخ المناضل وليد بن بلاط. لم نكن يا باشا، لم نكن يا باشا لنزيدك فخرا او مجدا او تكريما او عزة او تخليدا. كان في توجيهات باهمال اي ذكرى تتعلق بسلطان باشا الاطرش. ففي عام 97 تحديدا صدر تعميم إلى محل النحاسيات والقش بمنع تشكيل صور سلطان باشا الأطرش على يعني على صواني، أكيد بعرف شو معنات صواني، يعني على صواني النحاس أو حتى على صواني القش، ممنوع منعا باتا، ممنوع الاحتفال بذكرى. وبالمناسبة تم منع الاحتفال بهذه الذكرى حتى عام 2011 لما قامت يعني لما بدأت الثورة في سوريا، تم العودة إلى نظام الاحتفال بذكرى سلطان باشا الأطرش في تاريخ طبعا وفاته ب 26/3. هلق جماعة النظام بال 2016 عملوا مهرجان أو شيء ثقافي بالنسبة لسلطان باشا الأطرش، خطوة خجولي. انطلاق فعاليات مهرجان سلطان باشا الأطرش الثقافي الثامن الذي تنظمه وزارة الثقافة ومديريتها في محافظة السويداء. خطوة بسيطة جدا، خطوة لا تليق أبدا بشخص وطني مثل سلطان باشا الأطرش. يعني المفروض ذكرى سلطان باشا الأطرش تكون يوم وطني، تكون يوم عطلي في سوريا بشكل كامل، يوم انه نحن على الاقل لما بدنا نستذكر بالتاريخ السوري الحديث بنقول هنالك ثوره وحده قامت ضد المستعمر الفرنسي قادها السلطان باشا الاطرش. نحن ما عم نقول فقط سلطان اللي اشتغل، ما عم نقول فقط الدروز اللي اشتغلوا، ولكن نحن بدنا نعطي الحق لاصحابه. فلذلك نحن اليوم مطالبين باعاده النظر في المناهج التاريخيه وتدريس التاريخ الحقيقي لهذه الثوره للجيل الجديد. يعني ابني انا صغير ما بيعرف شيء عن الثوره السوريه الكبرى. هلا قلني بيعرفوا في مكتبي أنا موجود عندي لوحات ضخمة جدا لبعض أثار السويداء، لبعض أثار من الثوار. يعني بالنسبة لهم رغم هني بمجتمع غريب بيعرفوا تماما إنه في شيء، إنه يعني بيقولوا هاي السويداء مثلا أو هاي الجبل تبعنا. يعني عندهم شيء رابط، ولكن بعد اليوم ما نن متقبلين فكرة إنه أنا كيف بدي أشرح له الثورة السورية الكبرى. وان شاء الله يعني بهمه اليوم، اليوم عندنا ناس كثير احرار، اليوم ناس كثير ماشيين على على على مبدا سلطان باشا الاطرش. يعني مثل ما قلتي اذا بتتذكري في بدايه الحديث انه الدين لله والوطن للجميع، هذا المبدا بشكل يومي يرفع في ساحات السويداء. ما في نحن دروز سوريين عرب، يعني هذه اللي عم يقولوها تحت. نحن لسنا فقط دروز ولسنا فقط سوريين، نحن سوريون دروز عرب. يعني شايف انه ان شاء الله بالسنوات القادمة راح يكون في عمل مختلف، راح يكون في اعادة احياء حقيقي لسلطان باشا الأطرش في ظل ضعف النظام السوري اليوم، في ظل اتجاه الناس باتجاه الحرية، باتجاه التفكير المختلف، بالانفتاح على الآخرين. ومثل ما قلت لك التاريخ المقارن جدا مهم. عندنا مصادر عربية، عندنا مصادر فرنسية، عندنا مصادر أجنبية، المفروض يتم مقارنتها ببعضها وإصدار يعني إن كتب ولا مناهج ولا برشورات ولا اللي بدك يا معارض. تعبنا إيه؟ تعبنا إيه؟ كنتوا عم تسمعوا بودكاست مجهول على أخبار الآن ومن بحث وأعداد حكاياتنا. أنا نيمة صالحة راوية هيدي السلسلة. أعداد حلقة اليوم من هبة الشريف، تصميم الصوتي من منذر الهاشم، والتحرير من آل شيباني وزينة دويدار، الهوية البصرية من سرد ديجيتال، والإشراف العام من محمد علي. شكراً لضيف الحلقة نورس عزيز. تابعونا عبر حسابات أخبار الآن بودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي @أخبار بود، وإذا استمتعتوا بهيدي الحلقة شاركوها مع أصحابكم وتركوا تقييم على أي منصة تستخدموها لتسمعوا بودكاست. شكراً.